بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا وصلنا الإخوة الكرام إلى المستدركات على الجوارح قبل الاستراحة. المستدركات مشينا في نعم مكان المستخرج الآن المستدركات. المستدركات جمع المستدرك على الجوامع. معنى المستدرك، المستدركات جمع المستدرك، والمستدرك هو كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه، مثل المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري المشهور بابن البيع المتوفى سنة 45 هجري. هنا قال المستدرك أي أنه يأتي بحديث يقول هذا الحديث كان ينبغي أن يكون في البخاري ومسلم أو في البخاري أو في مسلم. لماذا؟ لأنه يقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطيهما. إذن المستدرك هو الإتيان بحديث ليس في البخاري وليس في مسلم، خلاف المستخرج. المستخرج هو يتتبع الأحاديث ويأتي بأسانيد أخرى لا تمر بصاحب الكتاب، أي لا تذكر صاحب الكتاب وإنما تمر بشيخه أو شيخ شيخه وهكذا. بينما المستدرك هو أن يأتي بحديث ليس هو في البخاري ولا في مسلم، ولكن هو على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، فيقول هذا على شرط البخاري ومسلم، هذا على شرط البخاري وهذا على شرط مسلم هكذا. المستدرك بن الحاكم ليس معتمدا، لا هو معتمد لكن منتقد، هو معتمد ومنتقد، يعني انتقدوا عليه أحاديث استدرك بها على البخاري ومسلم وليس مصيبا في ذلك. نعم لا المستدرك ليس كالبخاري ومسلم، لكن فيه أحاديث ليست في البخاري ومسلم وهي صحيحة، هي صحيحة. ليس بالضرورة أن يأتي بإسناد كاملا، لكن قد يأتي بإسناد الذي هو من أسانيد البخاري أو فيه رجال من رجال البخاري أو رجال مسلم هكذا. المهم أنه يأتي بما اشترط البخاري على نفسه أو اشترط مسلم على نفسه حسب اجتهاده هو، ولذا ما استدرك به على الشيخين أو على أحدهما ليس في مرتبة ما في البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن البخاري ومسلم أعلم بشروطهما وأعلم منه في الحديث، فإذا هو اجتهاد منه. فهناك أحاديث أصاب فيها والعلماء قالوا نعم هذا الحديث فعلا على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وهناك أحاديث انتقدوا عليه. المهم ترتيب مستدرك الحاكم، وقد رتب الحاكم مستدركه على الأبواب واتبع في ذلك أصل الترتيب الذي اتبعه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد ذكر الحاكم في هذا المستدرك ثلاثة أنواع من الأحاديث، وهي الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها، ثانيا الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرطهما أو شرط أحدهما أو على شرط واحد منهما، وهي التي يعبر عنها بأنها صحيحة الإسناد، يقول هذا الحديث صحيح الإسناد. وثالثا وذكر أحاديث لم تصح عنده لكنه نبه عليها، هذا المستدرك في الجملة. قال وهو متساهل في تصحيح الأحاديث، فينبغي التريث في اعتماد تصحيحه والبحث، ولكن الحافظ الذهبي تتبعه فأقره على تصحيح بعضها وخالفه في البعض الآخر، لكنه سكت على أشياء منها، فهذه تحتاج إلى تتبع وبحث. ماشي. تحت مكتوب يقوم أخونا العلامة المحقق الدكتور محمد ميرا منذ فترة بتتبع الأحاديث التي سكت عنها الذهبي ويعطي حكمه عليها كما يحقق المستدرك ذاته على عدد من النسخ المخطوطة. المهم العمل متواصل في خدمة هذا الكتاب، وقد طبع كتابه في الهندي في 4 مجلدات كبيرة ومعه تعليقات الذهبي باسم تلخيص المستدرك، لكن الطبعة فيها من الأغلاط والسقط والتقديم والتأخير الشيء كثير. الطبعة القديمة هذه، وإذا الكتب الحديثية تقرأ على أهل الحديث الأصل كذا، لأن الكتب فيها أخطاء مطبوعية فتحتاج إلى تصويب. نعم. المجاميع، المقصود بالمجاميع المجاميع جمع مجمع، والمقصود بالمجمع كل كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث عدة أو أحاديث عدة مصنفات ورتبه على ترتيب تلك المصنفات التي جمعها فيه. ماشي. أمثلة، هناك كتب كثيرة جمعت بين عدد من المصنفات الحديثية، وأشهر هذه الكتب هي الجمع بين الصحيحين الصاغاني المسمى مشايخ الأنوار النبوية في صحاح الأخبار المصطفوية. نعم. وهذا الصاغاني هو كذلك من علماء اللغة معروف، وينقلون عنه كثيرا في اللغة الصاغاني. هناك من يقول الصاغاني بدون ألف، الصاغاني أو الصاغاني. نعم. والجمع بين الصحيحين أيضا لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي فتوح الحميدي متوفى سنة 88 جمع بين الصحيحين، والجمع بين الأصول الستة لأبي الحسن الرازين بن معاوية ابن معاوية الأندلسي متوفى سنة 35 و500، وهو المسمى بالتجريد للصحاح والسنن. إذن جمع بين الستة وهي الصحيحين تحت قال يعني صحيحين وموطأ مالك وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي. إذن الكتب الستة هنا هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والموطأ. لماذا؟ لأن الكتب الستة في قديم الزمن كان يطلق هذا الاصطلاح على هذه الكتب، ثم هناك من جاء فغير الاصطلاح إلى الكتب الستة بحذف الموطأ وإضافة ابن ماجه. لماذا فعل هذا؟ لأنه وجد في ابن ماجه أحاديث كثيرة ليست في الكتب الخمسة التي هي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. اذا عندنا اصطلاحان للكتب الستة، عندنا اصطلاح قديم فيه موطأ مع الخمسة، واصطلاح جاء بعده كذلك في عصور قديمة لكن بعده، وهو بأن أضافوا كتاب ابن ماجه وحذفوا الموطأ. والذي جمع الستة وعلى رأسها الموطأ هذا رازين. ثم عندنا الجمع بين الأصول الستة وهو المسمى جامع الأصول من أحاديث الرسول لأبي سعدات المعروف بابن الأثير المتوفى سنة 66 هجري. هذا جمع الأصول حققه شيخنا عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله، وهو من الكتب التي تجمع بين الموطأ والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وليس فيها ابن ماجه. نعم. وهو من أشهر الكتب هذا جامع الأصول، الأصول بمعنى الكتب هذه الستة من أحاديث الرسول، هو كتاب جيد. خامسا جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد لمحمد بن محمد بن سليمان المغربي، اشتمل هذا الكتاب على أحاديث 14 مصنفا حديثيا، وهي صحيحان والموطأ والسنن الأربعة ومسند الدارمي ومسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة. إذن هذا الكتاب جمع الفوائد من جميع الأصول ومجمع الزوائد، هذا فيه كم كتاب؟ 14 كتابا. نعم. قال فهذه المصنفات وامثالها مرتبه على الابواب كترتيب الجوامع، وبامكان المراجع فيها ان يحدد موضوع الحديث ثم ينظر في ذلك الموضوع من هذه الكتب. خامسا الزوائد. المقصود بالزوائد المقصود بالزوائد المصنفات التي يجمع فيها مؤلفها الاحاديث الزائده في بعض الكتب عن الاحاديث الموجوده في كتب اخرى. هذا معنى الزوائد. مثلا تجد كتابا، هذا الكتاب تقارنه بكتاب اخر، فتجد ان الكتاب الاخر يزيد عليه احاديث ليست في الكتاب الاول، او تقارن بين مثلا الكتب السته والمسند، انظر ما هي الاحاديث التي في مسند احمد وليست في الكتب السته، وهكذا. فهناك علماء تخصصوا في هذا المجال انهم يقارنون بين الكتب ويذكرون ان هذا الكتاب فيه زوائد احاديث ليست فيه في هذه الكتب. هذا هو معنى الزوائد. اذا نعيد التعريف. قال المقصود بالزوائد المصنفات التي يجمع فيها مؤلفها الاحاديث الزائده في بعض الكتب عن الاحاديث الموجوده في كتب اخرى. ماشي. وتوضيح ذلك انه لو قلنا ان كتاب زوائد ابن ماجه على الاصول الخمسه، ماشي، انه لو قلنا ان كتاب زوائد ابن ماجه على الاصول الخمسه، اي الكتاب الذي يشتمل على الاحاديث التي اخرجها ابن ماجه في سننه ولم يخرجها اصحاب الكتب الخمسه، اما الاحاديث التي شاركهم في اخراجها فلا يذكرها كتاب زوائد هذا. ماشي. اذا كتاب ابن ماجه السنن هنا مثلا يقارن بكتب الخمسه الباقيه، البخاري ومسلم ابي داود، كتب البخاري ومسلم ابي داود والترمذي والنسائي، فهو سيذكر ماذا؟ سيذكر الاحاديث الموجوده في ابن ماجه وليست في احد هذه الكتب. هذا معنى الزوائد. ماشي. امثله لكتب الزوائد. اولا مصباح الزجاجه في زوائد ابن ماجه لابن عباس البصيري المتوفى سنة 40 و800، كان في عصر ابن حجر العسقلاني، وهو كتاب يشتمل على زوائد سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة الأصول. ماشي. وهي البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي. فوائد المنتقي لزوائد البيهقي للبصيري أيضا، وهي زوائد سنن البيهقي الكبرى على الكتب الستة. ماشي. تريد أن تعرف ما هي الأحاديث التي في البيهقي في كتاب السنن الكبرى البيهقي وليست في ماذا؟ في الكتب الستة. أي كتاب هذا للبصيري يدلك كذلك في مصباح الزجاجة. تريد أن تعرف ما هي الأحاديث التي هي في سنن ابن ماجه وليست في الكتب الأخرى الباقي الستة، ترجع إلى أي كتاب؟ ترجع إلى مصباح الزجاجة. إتحاف السادة المهرة الخيارة بزوائد المسانيد العشرة للبصيري أيضا، إذا هذا الإمام البصيري اشتغل كثيرا في هذا الميدان في الزوائد معنا، وهي زوائد مسند أبي داود الطيالسي، زوائد مسند أبي داود الطيالسي ومسند الحميدي ومسند مسدد ابن مسرهد ومسند محمد بن يحيى العدني ومسند إسحاق بن راهوي أو راهوية يجوز اثنان، ومسند أبي بكر ابن أبي شيبة ومسند أحمد بن منيع ومسند عبد بن حميد ومسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة ومسند أبي يعلى الموصلي على الكتب الستة. إذا كل هذه الكتب، كلها يذكر زوائدها على الكتب الستة. إذن هناك إثراء لمعرفة الحديث، لأن الحديث ليس محصورا في الكتب الستة. ماشي. فإذا كأننا نرى أن هذه الكتب تخدم ماذا؟ تخدم السنة، وكذلك تخدم الكتب الستة، يعني هي جعلت الكتب الستة أو بعضها محوران للبحث. ماشي. لأن الكتب الستة هي أشهر الكتب، فنقارنها بغيرها وننظر هل في غيرها زوائد وما هي هذه الزوائد التي لا توجد في الكتب الستة. ماشي. لأن هناك من الناس من يريد أن يحصل السنة في الكتب الستة، وهذا ليس صحيح، أو في الكتب التسعة أو الأربع عشرة، كتب السنة كثيرة جدا. فهؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا اشتغلوا وقارنوا بين هذه الكتب والكتب الستة أو بعض الكتب الستة أو الكتب الستة بعضها مع بعض، يعني ابن ماجه مع سائر الكتب، خاصة أننا رأينا أن ابن ماجه جاء بعد في اصطلاح جديد هكذا ولا رأينا. نعم. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني. ابن حجر رحمه الله هو معروف بفتح الباري، لكن الرجل معناه كان قاضيا ومفتيا، فكان مصنفا مدرسا، فعلى الرجل الله سبحانه بارك له في ماذا؟ في الوقت. ذهب إلى مكة وشرب زمزم ودعا وقال اللهم أبلغني رتبة ذهبي في الحديث. دعا بما بها قال اللهم أبلغني رتبة ذهبي في الحديث، يعني ذلك كان قبل القرن الذي قبل قرن الحافظ ابن حجر. فدعا الله وشرب ما زمزم، فيعلق السيوطي رحمه الله فيقول قد بلغها وزاد عليها. السيوطي رحمه الله قد بلغها وزاد، يعني الله سبحانه أعطاه أكثر. هو مؤرخ، له كتب في التاريخ في الفقه في الحديث، فتح الباري موسوعة فيه كل شيء، حديث فقه تفسير ما شاء الله فيه علم كثير سبحان الله. من هو؟ طبعا محدث ومؤرخ محدث. نعم طبعا. نعم مؤلفة كثيرة. نعم دهبي. نعم. وإذا كان ابن حجر دعا وهو كان شابا أراد أن يكون مثل ذهبي، فما ينبئك هذا؟ ينبئك أن ابن حجر كان يرى أن ذهبي هو أعلم من مضى في القرن الذي قبل، وإلا ذكر اسما آخر، ذكر اسما آخر فليس كذلك. هذا قال أبلغني رتبة كشاب أن شاب يذهب إلى مكة ويقول اللهم إني أريد أن أكون مثل فلان وقد توفي وكان من كبار العلماء، بالنسبة لهذا فلان هو أعلم هكذا ولا لا؟ سبحان الله. فقال السيوطي قد بلغها وزاد عليها، يعني السيوطي جاء بعدهما، فكانه يرى أن الحافظ الله سبحانه وتعالى أبلغه درجة الذهبي وزاده من فضله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله به من يشاء. كان الحافظ القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله تعالى ذهب إلى مكة وشرب من ماء زمزم وقال اللهم ارزقني العلم ارزقني العلم، ثم في المستقبل قال نسيت أشربت من ماء زمزم فسألت الله سبحانه وتعالى أن يرزقني العلم، ونسيت أن أسأله أن يرزقني العمل. لكن هذا تواضع منه. أبو بكر بن عربي صاحب أحكام القرآن كبار علماء الدنيا مجتهد، كتب ابن العربي الإشبيلي القاضي أبو بكر، القاضي أبو بكر يعني وتلميذ الغزالي وتلميذ أبي بكر الطرطوشي، يعني كتبه ممتعة، رجل عالم فاضل. وعندنا ابن العربي الصوفي دمشقي يعني قبره في دمشق، هذا شخص آخر. ولذا ميزوا كلاهما ابن العربي وكلاهما أصلهما من الأندلس، لكن العرب يميز بينهما، فتركوا للقاضي العربي قالوا أبو بكر ابن العربي، وللآخر الطائي قالوا أبو بكر بن عربي للتمييز. نعم هذا باب الفائدة. فنرجع إلى من؟ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن علي بن حجر. وكان ابن حجر ليس راضيا عن كتبه، وهو صاحب الإصابة، قال لست راضيا عما كتبت. سبحان الله، يعني هو يكتب يكتب يكتب يسخر وقته الكثير من أجل ضبط العلم، ثم ليس راضيا، يعني تواضع، مع أن كتبه طارت في الآفاق وتهادى تهداها الملوك. يعني الملوك لما يتهادون، إذا أراد ملك أن يكرم ملكا آخر أو سلطانا ماذا يفعل؟ يهدي إليه كتاب ابن حجر العسقلاني. يعني من جملة ما تهادوا الكتب، ويقول الناس راضيا عما كتب. سبحان الله، هذا ربنا يؤدبنا. إن الإنسان يوم علويته كتابا فالشيطان يقول أنت إمام الدنيا، أنت ما شاء الله عقلك فكرك، لا سبحان الله إنسان بلد. ولذا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بارك لهم في كتبهم، لأنهم كتبوها وهم على وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى، أن يعني يكون قد حصل عطب أو خلل أو سبحان الله أمانة. هنا إذا نرجع، قال المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، متوفى سنة 252 و800، وهي زوائد المسانيد العشرة السابقة ما عدا مسند أبي على الموصلي. فمسند إسحاق بن راهوي ذكر قبل على الكتب الستة، ومسند أحمد، إلا أنه تتبع ما فات الهيثمي في مجمع الزوائد الذي سيذكره بعد من زوائد أبي يعلى، كما ذكر زوائد تصف مسند إسحاق الراهوي الذي حصل عليه. خامسا، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي، نور الدين معروف بنور الدين الهيثمي بالثاء، متوفى سنة 700 و800، وهو ابن حجر التلميذ العراقي، وهي زوائد مسند أحمد. قلنا العراقي ترك تلاميذ كثرا من أبرزهم وأشهرهم ابنه أبو زرع ولي الدين ابن العراقي، ماشي، ونور الدين الهيثمي وابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني توفي بعدهما فأصبح وارث علم العراقي بعد ما بعد نور الدين الهيثمي وابنه ابن العراقي ولي الدين وابو زرع، متوفى سنه 28 او 26 و800، هذا يحتاج الى تاكد سنه 26 و800. نعم، قال مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ علي بن ابي بكر الهيثمي نور الدين، وهي زوائد مسند احمد ومسند ابي يعلى الموصلي ومسند ابي بكر البزار ومعاجم الطبراني الثلاثه، يعني المعجم الكبير والاوسط والصغير، على الكتب الستة، يعني المحور الكتب الستة وما زاد عليها من حديث هذه الكتب، وهو موسوعة كبيرة، كتاب مطبوع الحمد لله، وله فهارس، يعني طبع ومعه ثلاثة مجلدات كلها فهارس. نعم، الكتاب مجمع الزوائد، وهو من أشمل ما يوجد في كتب الزوائد، وموسوعة حديثية. ثم عندنا كتاب اسمه كتاب، نعم، مفتاح كنوز السنة، وهو كذلك من كتب المستشرقين، كالمعجم المفهرس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب مفتاح، مجلد كبير فقط، ولكن يجمع سنرى 14 كتابا. قال هو كتاب، او هذا الكتاب يعني يعتبر فيه لسان حديثا مرتبا على الموضوعات، واليك وصفا كاملا له وبيان طريقه تصنيفه. هو كتاب صنفه ورتبه المستشرق الهولندي الدكتور ارنولد جان فينسنك، هذا فينسنك كنا شفناه قبل رايناه، ارنولد جان المتوفى سنه 39 و900 و1000 الميلاد، بحث مكتوب فينسنك، صنفه باللغه الانجليزيه ثم نقله الى اللغه العربيه مع تصحيح أخطائه ومقابلة نصوصه وتحقيقها مع تصحيح أخطائه ومقابلة نصوصه وتحقيقها، ونشره المرحوم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، نشره باللغة العربية ومطبوع في جزء كبير، مجلد كبير. كان رأيت محمد فؤاد عبد الباقي اجتهد يعني في ترتيب السنة رحمه الله. قال وهذا الكتاب جعله مؤلفه في لسان لأربعة عشر كتابا من مشاهير كتب السنة وأمهاتها، ودليلا على ما في تلك الكتب من الأحاديث. وهذه الكتب هي صحيح البخاري، سنن أبي داود، سنن النسائي، موطأ مالك، هو ترتيبا البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ماجه، الموطأ، مسند أحمد، مسند أبي داود الطيرسي، سنن الدارمي، سنن الدارمي، مسند زيد بن علي من آل البيت، مسند زيد بن علي، نعم، زيد بن علي من ذرية الحسين، نعم، مغازي الواقدي، هذا هو مسند زيد من أقدم الكتب، نعم، يعني هو هذا زيد، تعرفون الطائفة الزيدية الآن في اليمن الزيدية، هم أتباع زيد بن علي، وهذا زيد هو الذي رفضه من أرادوا أن ينالوا من أبي بكر وعمر. قالوا له لابد أن تنال منهم، قال لا أفعل هذا، فرفضوا لذا سموه بالرواتب، رفضوا فانشقوا عنه وحصار بعد ذلك مصاري، فهم أقرب الأهل السنة على كل حال. الأصل هكذا، الأصل أن الزيديين لا يتكلمون في أبي بكر وعمر بسوء، وإذا عند كتب شوكاني وهو من أصل زيدي، شوكاني يعني ربا في المذهب الزيدي، عند كتاب السيل الجرار شرح حدائق الأنهار في الفقه الزيدي في أربعة مجلدات، وعنده نيل الأوتار أو إجماع ما شاء الله، يعني وعنده علماء كبار زيدية، لكن اليوم عندنا مشكلات سياسية وما يحدث اليوم هذا أمور ابتلاء، يعني ابتلاء خلاص. سيرة ابن هشام، مغازي الواقدي، طبقات ابن سعد، هذه كلها في كتاب مفتاح كنوز السنة. ها؟ 14. أنت معنا كذي؟ أنت رأيت الآن؟ 14 كتاب. وقد بقي المستشرق المذكور، وقد بقي المستشرق المذكور وهو أستاذ اللغة السامية في جامعة أو في جامعة الليل في تأليفه وترتيبه 10 سنين. يعني هذا يعني مستشرق يبقى 10 سنين في خدمة السنة. هل يدفعنا ولا يدفعنا؟ ينبغي أن يدفعنا. يعني إنسان يعني. ها؟ المستشرقون هم طائفة من في الأصل غير مسلمين، في الأصل غير مسلمين، يعنون بما بالثقافات والحضارات الشرقية، وبما فيها الحضارة الإسلامية، فهم يعنون بهذه الحضارات. وعندما الناس تخصصوا في هذا، لا هناك من دخل الإسلام وهناك من دخل الإسلام، بل أقلهم دخل الإسلام. ليس كل من يتكلم في الإسلام أو يكتب في الإسلام ليس كلهم مسلمين، يعني قد يتكلم الإنسان في الإسلام وله في معارف وليس مسلما. نعم. طبعا والآن هذا الكتاب أنت عندما تتبعه ستجد أنه يوافق المعايير العلمية، ماشي، لأن هذا العمل يستطيع أن يقوم به مسلم وغير مسلم، ليس كذلك؟ إذا كان تعلم العربية وله دراية بالكتب خلاص تعلم، لأن هؤلاء يحصلون درجة عالية، شهادات عالية، وعندهم مخطوطات ليست عندنا أصلا، مخطوطات إسلامية عندهم. على كل حال، يعني نحن نقول أن الإسلام أو الدراسات الإسلامية، هناك المسلم وغير المسلم، أكثر من يدرس الإسلام والمسلمون، لكن هناك من مثلا حتى من المسلمين، هناك من المسلمين تخصصوا في الديانة اليهودية، في الديانة النصرانية، في الديانة البوذية، هو مسلم يستطيع أن يحدثك عن تفاصيل هذه الديانة التي ليست ديانته، ويفيد أصحاب هذه الديانة. نعم. ماشي. يعني يخصصون الكتب المسلفة. نعم. أعرف الناس عن بطلات الجيل. نعم. على كل حال هذا يعني هذا لا يضر هنا. لأن هذه مباحث علمية بحتة، يعني ليس فيها تفكير أو يعني إذا تناول إنسان موضوعا وأدخل في أفكاره وآراءه فهو ممكن يمكنك أن تنظر أين الصواب من الخطأ. أما أن يأتي إلى كتب السنة ويدلك عليها أنت ماذا تفعل؟ سترجع الكتاب يقول لك سنرى فيه إن شاء الله، يعني هناك نماذج موجودة هنا، وأنا عندي الكتاب موجود، يعني عندي يعني ومرجع، يعني فتأخذ الكتاب تريد أن تعرف أين الحديث، ترجع يدلك تذهب إلى البخاري أو مسلم كذا، ليس لك بحث يعني ولا يستطيع أن يتدخل. لماذا؟ لأنه يربطك بالمرجع، وإذا رجعت المرجع ستجده، ستجد هذا الذي ذكره موجود، إذا أين الإشكال؟ ليس هناك إشكال، بالعكس. أما إذا كان كتاب مثلا سيتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنتبه لأن هذا الإنسان عنده يأتي بأشياء ليست صحيحة، ماشي؟ فلا يعني تحتاج أن تحذر. أما هنا لا، هذا عمل يقوم به كل إنسان يريد أن ييسر البحث له. إذن هنا قال: وقد بقي المستشرق المذكور كذا في تأليفه 10 سنين. قال: أما طريقة ترتيب مواد الكتاب فقد بينها المرحوم الأستاذ أحمد محمد شاكر في مقدمته التعريفية بالكتاب. فقال: وقال المرحوم الأستاذ أحمد شاكر معروف يعني بالعلم، وكان من المحدثين الفقهاء اللغويين عن الكتب كثيرة، ومن جملة ما حقق مسند الإمام أحمد، وهو الشقيق الأستاذ محمود شاكر، وأبوهما محمد شاكر كان من العلماء القضاة، كان قاضيا وعالما ومفتيا. فأحمد شاكر هو من المحدثين وعني بالحديث. هنا يقول: هو وقد رتب الأستاذ فينسينغ كتابه على المعاني والمسائل العلمية والعلم التاريخية، وقسم كل معنى أو ترجمة إلى الموضوعات التفصيلية المتعلقة بذلك، ثم رتب عناوين الكتاب على حروف المعجم، واجتهد شوف قال واجتهد يعني هذا إنصاف، المسلم ينبغي أن يكون منصفا. قال: واجتهد في جميع ما يتعلق بكل مسألة من الأحاديث والآثار الواردة في هذه الكتب. فهذا الوصف لطريقة ترتيب الكتاب توضح أن طريقة ترتيب الكتاب وفهرسته إنما هي أولا على الموضوعات والمعاني وليست على الألفاظ والمباني، ماشي؟ إذا هو يعني يعتني بالموضوعات والمعاني، ونحن نتكلم عن الطريقة هذه في الموضوعات، عرفتم؟ ثم يرتب تلك الموضوعات والمعاني على نسق حروف المعجم بالنسبة لألفاظها، فهو إذا معجم للموضوعات، وتحت تلك الموضوعات فقرات تفصيلية تتعلق بكل موضوع، والفقرات وفقرات، وتحت كل فقرة من فقرات الموضوع يجمع المؤلف ما يمكنه جمعه من الأحاديث والآثار التي تتعلق بتلك الفقرة مما هو موجود في الكتب الأربعة عشرة المذكورة. وقال السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في مقدمته التعريفية بالكتاب في بيان موضوع الكتاب وطريقته، ما إذا محمد رشيد رضا معروف صاحب مجلة ماذا؟ تفسير المنار، مجلة المنار معروف، في مجلة المنار وعنده كتاب، خرج كتاب اسمه تفسير المنار، محمد رشيد رضا المصري، كان في زمن أحمد شاكر في القرن الماضي. قال: موضوع هذا الكتاب دلالة القارئ على ما وضع في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والسير والطبقات والمغازي المبينة في أوله، أي ما ذكره من الكتب من الأحاديث والآثار والمناقب بالصفة التي شرحها، فهو لا يدلك على مواضع الأحاديث التي تحفظها أو تحفظ أوائلها في تلك الكتب كمفتاح أحاديث صحيحين الذي كنا رأينا لتقادم، وإنما يدلك على ما ورد فيها من كل موضوع بمراجعة أخص كلمة به تدل على أصل الموضوع ثم ما يليها من فروعه. قالوا: ترتيب الكتاب على هذه الطريقة طريقة الموضوعات مفيد جدا، وميزة هذه الطريقة في الترتيب عن طريقة الترتيب على أول لفظ من ألفاظ الحديث أو أي لفظ من ألفاظه، أي لفظ يعني كالمعجم الفارس، في أنها تدلك على الأحاديث الواردة في الموضوع الذي تريد البحث عنه. مثلا أنت تبحث في موضوع ألفك الأستاذ أو الجامعة، أو تكتب مقالة في صحيفة، أو تكتب كتابا في موضوع مثلا بيع السلام مثلا، ما معنى بيع السلام؟ ماذا فيه من أحاديث؟ فتذهب إلى الموضوع مباشرة، فهذا الموضوع ستجده مثلا ويقول لك في هذه الكتب أينه موجود، أين تجد الأحاديث التي تتكلم عن هذا الموضوع، ماشي؟ أو عن الزواج، موضوع الزواج، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب الأربعة عشرة، ماشي؟ أو ما نسب إليه قد يكون صحيحا أو غير صحيح. نترك هذا إلى الغد إن شاء الله، نجيب الأذان وسنواصل غدا في طريقة هذا المفتاح إن شاء الله.